وحضرت في ذكر الشريف Thank you. يقويك يا عم الحاج. الله يقويك. نعم نعم نعم. جمال النبي Thank you. تنساش تسيبنا يا جماعه، الله يكرمك وحاجة اولادك، ربنا يبارك لك فينا وعافيتك وعافيت مصر النبي. هنروح النبي تاني، هنروح النبي تاني، هنساعدك والله. الله اكبر، الله اكبر. Thank you. Thank you. Thank you. من أبن النبي. الله عظيم والله وسلم. اللهم صل عليه. والله خليت لك عملية عملية كده مش واقف على بعضيه. الله بني زيلك فادي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. لا مش هيجيب مش عبد النابت الراجل. لا معروف ومن قال معروف. لا خلاص للصبح معاك يا عم احمد. Thank you. Oh. Thank you. استمعنا يا أهل الله إلى كلام الله الشريف الأشرف